أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا كما نعوذ به تعالى من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين، أرسله بالهدى فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله العالمين: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحكون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قال الأمة منهم لم تعظون قولا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآيات من سورة الأعراف إنما هي بيان لما أُشكل في قول الله رب العالمين في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه هي سورة أخلاق السبت ذكره الله رب العالمين في كتابه في غير ما مرجع. يقول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله: قوله تعالى واسألهم عن القرية يعني أهل القرية، فعبر عنهم بها فما كانت مستقرا لهم أو سبب اجتماعهم. نظره قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم اشتد العرش لرب معنى الجمعان يعني أهل العرش من الملائكة فرحا واستشراقا بقدومه رضي الله عنه. وهذه القرية كانت على شوط البحر الأحمر إلى ذات الشام يقال لها عين. كان يسكن فيها قوم من سلالة بني إسرائيل في بلد لا هدى عليه السلام كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله. يقول القرطبي رحمه الله: أيها اليهود الذين هم انشغال عن أمثال أبنائهم وما خلق الله رب العالمين منهم سرقة وخنازير، وكان هذا علامة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن أطاعه الله رب العالمين على تلك الأمور من غير تعلم. وأيضا هذا سؤال تصريح وتوبيخ ليكون في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسعون لما سعى أنفسهم من التحلل على شرع مالك رب العالمين. يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحكمون في السبت. معلوم أن يوم السبت يموت والنصارى لهم يوم الأحد، وهدى الله رب العالمين المسلمين ليوم الجمعة. قال الله: إنما جعل البدر على الذين اختلفوا فيه. وقال الله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نخرج رسولا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وقال الله: وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت. فيوم السبت مخصوص لليهود. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره وحذيفه في جنات رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الاخرون السابقون يوم القيامه، فان انهم اولوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فارتدوا فيه فاتانا الله له، فالناس لنا فيه تبع ان يكون مولا والنصارى بعده. طيب ان سبب ان الله رب العالمين فرض على اليهود يوم السبت، الله رب العالمين اوحى الى النبي من انبياء بني اسرائيل ان يامر اليهود بان يعظموا يوم الجمعه، لان يوم الجمعه افضل الايام عند الله رب العالمين. فامرهم الله جل وعلا ان يعظموا يوم الجمعه، لكنهم ظلموا امر الله واختلفوا على اليمين في هذا اليوم، وقالوا لا ان نعظم يوم الجمعه انما سنعظم يوم السبت. فاشتد السبت اليهود استرعوا قصه من موقفهم واستروا على الله رب العالمين وكذبوا على الله، وهذا ليس بجديد على اليهود، فاليهود تطابقوا على الله رب العالمين وسابوا الله جل وعلا وقالوا ان الله استطيع ونحن اغنياء. فرد الله رب العالمين عليهم قولهم وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله تقدير ونحن اغنياء، فنسكت ما قالوا. كفى ان الله رب العالمين سجل عليهم هذا الانتظار، فقال: سنكتب ما قالوا وقدموا الانبياء بغير حق ونقول الوقوع كذلك. فاليهود اصطلحوا قصه من توحيدهم ومبارزتهم، قالوا ان الله ارسل خلق العالم يوم الاحد، وانتهى من خلق العالم يوم الجمعه، واستراح يوم السبت لانه تعب، والعوذ بالله من ذلك. قالوا ان الله استراح يوم السبت بعد ان خلق العالم، فوجب على العباد ان يستريحوا ويتركوا العمل ويتفرغوا للعباده، فرد الله عليهم قولهم وقال: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما وما بينهما من سته ايام ولا تستنى منه، ما تستنى من دعوه. فاليهود اختاروا موسى اهل ربنا والعياذ بالله استراحه من العمل يوم السبت، فوجب على العباد ان يستريحوا. لما صلى عليهم الجمعة اختلفوا على نبيهم، ففرض الله جل وعلا عليهم أن يتركوا العمل يوم السبت وأن يتفرغوا تفرغا تاما للعباد، وكان هذا على الإمام الزهد فحرمه الله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن أعظم المسلمين في المسلمين جهما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فكل عليهم بهذه المسألة، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإنك إذا نظرت إلى المسلمين لما أتى الله المسلمين ليوم الجمعة ما نقول به يوم الجمعة؟ أنا رب الله رب العالمين أن حسبك العمل في وقت صلاة الجمعة. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا إلى ذكر الله وتقبلوا. ثم بعد ذلك فإذا قمت الصلاة فانتشروا في الأرض واجتمعوا من وقت كما تلقى أن يكره لعلكم تفلحون. فأنت مأمور أن حسبك العمل في وقت الصلاة ثم بعد ذلك تعمل العمل الحلال. لكن أن يكون فرض الله رب العالمين عليهم والعمل طوال اليوم وحرم عليهم وحرم الله عليهم العبادة طوال اليوم وحرم عليهم العمل. ومن الأشياء التي حرم الله رب العالمين على اليهود في يوم السبت حرم عليهم صلة السلف يوم السبت. يقول الله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعرفون السبت. قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في ذلك الحديث: وفي صفة اعتدالهم بالسبت قولان، أحدهما أنهم أخذوا السبت يوم السبت، قال له حسبه من الله، والثاني أنهم سحروا نهرا وحبسوا السبت يوم السبت وأخذوه يوم الأحد، وذلك أن الله كان يحكم المطير ويجعل لها نهرا في البحر، فإذا كان يوم السبت وقد حرم الله عليه عمل يوم السبت فتح النهر، ثم يجعل سدا على السبت فيأخذ السبت يوم البحر. علم النهر ينتظر في البحر، والأسماك كانت تأتي إلى شاطئ البحر يوم السبت شراعا، إن تأتيهم شتاءهم يوم تأتيهم شراعا. الأسماك لا تكون مقطعة أيام الأسبوع، لكن الله رب العالمين قدر هذا الأمر بسبب السجن وبسبب اتهامهم على أنبيائهم. كانت الأسماك والحيتان تأتي مواظبة بارزة إلى شاطئ البحر يوم السبت، ثم عند النهر وحبس السمك كله وخلوه البحر. قالوا بذلك أنهم ينفقون وأنهم يخادعون الله، يخادعون الله وهو خادعهم. أعلى الله يذكرون أم على الله يضحكون؟ وهذا من شيء اليهود، واليهود معروف عنهم أنهم كانوا يتحايلون على توحيد رب العالمين، وأن الشرع كان بسبب الدواعي المفضية إلى ما حرم الله ورسوله، وأن شيئا من أنواع الشيء المفضية إلى ما حرم الله ورسوله لا يجوز البت، لأن الشيء صفة من صفات اليهود، ولأنها من الحاجة لله رب العالمين. إن الذين يشركون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال صلى الله عليه وسلم إليهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا مرتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى شيء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله له حرمت عليكم الشكور فجنبوها فباعوها. فالتحالف على شرع ذلك النوعان صله من صفات اليهود، لكنهم لا يستحقون من المسلمين ما كان يتحايلون على شرع الله. هناك من يسافر الى غير اسم الاستنساخ او المدينه او العائد قوه المنطقه بهما. هناك من يتعامل مع ذلك بالاخلاص والزياده عليه او بالاخلاص الذي يتشاور به الجمهور. واشهد الله منك اسمه والكل دون المؤمنين هذا ولا تنقطع. او اشهد الله منك اسمه يوم على الارض الذي يدعوها بالذكر اسمه لكننا اشترطنا عليه شرطا، اشترطنا عليه ان نتخرج الارض للحولة. هذا الاستحاق ايضا على شرع الله رب العالمين. ومن الاشياء المنتشره بين المؤمنين لكاح التحليل، لكاح التحليل رجل من الاطفال فقراته ثلاث مرات، فزوجته لا تحل لكم حتى تنجح نفس الغيب، فهو يحمي يتفق مع رجل ليحبها له. وهذا يسمى في الشرع التمسك بالتعارف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحبب والمحبب له. يتفق مع رجل انه يتزوج امراه لم تكن وطلقها ثم بعد ذلك يطلقه، يقول لذلك أنا لا أشهد له، وهي في الحقيقة لا تشهد له، لأن هذا العقد عقد داخل وليس من شيء الشيطان. فالتحايل على شرع الله رب العالمين صفة من صفات اليهود. وإنك إذا نظرت إلى هذه الآيات التي تؤثر في نزول التشبيه باستقرار ما شرعه الله جل وعلا لعباده، وهو أن الحرام قليل وأن الحلال كثير. هذا أصل من أصول هذا الدين، على أحد ما يظن الناس بالأصل لها تكون دين الحرام لا. الأصل أن الحرام قليل في هذا الدين وأن الحلال كثير. قال الله هو الذي خلق لكم ذات الأرض جميعا، كل ما في الأرض حلال، كل ما في الأرض حلال، لكن الله قدر على من استثنى أشياء محرمة فهذه الأشياء قليلة بالنسبة إلى الحلال الكثير. يعني مثلا الله رب العالمين حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، حرم علينا أكل الميتة والدم وأكل الخنزير، لكن الله رب العالمين أباح لنا جميع هذه الأنعام، الإبل والبقر والغنم والجاموس والنحل أحلها الله رب العالمين لها. الله رب العالمين حرم علينا كل جناس من السباع وصفنا من الطيور، يعني الطيور الجائحه في جنات حرمها الله رب العالمين، ولا سوى الايه من الطيور اكلوا الحلال. كيف مثلا المحرمات للنساء؟ الله رب العالمين حرم عليكم نساءكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الايه، ثم قال الله واحل لكم ما وراء ذلك. كيف المعاملات؟ حرم الله رب العالمين على الربا، لكن الله تعالى أباح لنا البيع والشراء والتجارة والمزارعة والمضاربة والشركة والمستقرات، كل هذه الأشياء حرم الله رب العالمين لها. فالأصل لا تكذيب أن الحلال أكثر من الحرام، لكن الشيطان هو الذي يزيد من لسان الحرام. لذلك قال الله رب العالمين في هذه الآيات ردًا على هذه الإسرائيلية الذين احتلوا في يوم البدء، والله سبق يوم البدء، قال الله فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا الابتلاء وهذا التحذير الذي حرمه الله عليهم بسبب الضيق وبسبب خروجهم عن طاعة الله جل وعلا، لأن الله فرض عليهم أن يعظموا يوم الجمعة لأنهم كفروا على الله وكذبوا على الله وحرموا على أنفسهم العمل يوم السبت، فحرم الله عليهم العمل يوم السبت شددوا فشدد الله عليهم. قال الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الأرض إذ يعبدون في السبت إذ تأتيهم شيطانهم يوم ترك الشرعة ويوم لا يسبقون لا يأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت قلة منهم لم تعظون قوما إن لم تهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما فعلت يكون هذه الشيلة وحبسوا السمك يوم السبت وأطلقوه يوم الأحد، انفصل المجتمع في ذلك المجال وفي ذلك الوقت إلى ثلاثة أقسام، وهم في كل زمان من هذه الأقسام. قسم من أهل الخبز والقدور هم الذين حبسوا السمك وأطلقوه يوم الأحد وقالوا أمر الله رب العالمين، وقسم هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الذين يقومون بوحي الله رب العالمين والذين يخافون من الله ويخافون عذاب الله. فلم يسمع لهذا القسم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم يسمع لهم. والقسم الثالث الذي كسب لم يتكلم، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، قالوا لم في نفسي، قالوا ما لنا ولا نعمل، الله سيعذبنا، لا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. لكن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يقومون بوحي الله رب العالمين والذين يعلمون أن الله رب العالمين سينزل عذابه في هذا الباب، فوقوهم مع الآمرين بما المنكر وجعلوا بينهم وبينهم سورا ثم خافوا ان ينزل عليهم عذاب الله مع هؤلاء فجعلوا بينهم سورا لكن تركوا فيه رجلا ليطلعوا على عذاب الله رب العالمين الذي سينزل بهؤلاء وياتي الصلاه يوم من ايام الله رب العالمين يوم يغضب الله رب العالمين على اعدائه الذين قالوا امره فيمتهم الله رب العالمين قرده وقلما فتفهم الله رب العالمين قرده وقلما نبوذ الدعاء الى الله جل وعلا الذين نهوا عن المنكر نظروا في نوازل الله جعلوها في هذا السور وجدوهم قرده وقلما يقولون للرب من انت فيقول هؤلاء وهو على صوره الدين ويقولون للمرأة من أنت فتقول أنا فلانة وهي على صورة الكبير ثم أتى الله رب العالمين بنعمة الذين سكنوا ولم يحكموا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولنقاهم الله أيضا صلة الوفاة لأنهم سكنوا ولأن الثاني تتراضي والراضي تستعجل فتقاهم الله رب العالمين صلة الوفاة أما الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر فتنهم الله جل وعلا في الدنيا ولهم السلامة في الآخرة قال الله وأنجينا الذين يدعون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون اعلموا أيها الإخوة أن من مصائب كل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن الغداء يطلبون إلى السجن من أفعال الله وأن العادة يطلبون ضيما وظلما إلى السجن من حدود الله لأن ذلك الأمة إلى المحفوظة من قول الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الأجل أن الله رب العالمين أوحى إلى جبريل عليه السلام أن يأمر الناجين أن كان على المسلمين وجبريل كما تعلمون أعطاه الله رب العالمين قوة هائلة له سلطان الجمال بجمال واجب حمل أربع كرة ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نداء بلابهم ثم رفع بها فجعل العالية سافلة والسافلة عالية أمر الله رب العالمين أن يضرب هذه الذين على الأرضين فقال جبريل يا رب إن فينا عبدا فلان لم يعطيه الله العالم ماذا هو هذا العبد؟ إن فينا عبدا فلان لم يعطي طرفة عين فقال الله ففيه كذا لأنه لم يتمحى وجهه لم يتمحى وجهه في الأرض يصلي ويصوم ويعبد الله لكنه كان يرى المنكر وسلك الله ولا يتكلم وسكت عن المنكرات فنزل جبريل عليه السلام فأخذه في الله بجناح من معبده فجعله في أول يوم المعذبين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى التي أضاعها إن ربه أليم شديد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يكفينا من إسرائيل لكن والله قد وجد في مجتمعاتنا من يدعو إلى عدم التكلم عن الجرائم والمنكرات وعدم تحذير الناس منها وعدم تصديقها والله ما حصل ذلك إلا وجدت أمة من العالم والسلام والنار لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الزنا وكفر الخمر كذب وتطيع الرجل والعنفور شاعه وتزويج الجماعات شاعه والتصديق في المكيال والميزان ذاته والضريره والمنكرات واحدها والعلماء بين اسرائيل ساكتون صامتون ملزمون لماذا كتبوا الله اما رغبه او رغبه وسكون دائما اما رغبه او رغبه اما رغبه في طلاب دائم ومناصب ومناسك لا تخفي ولا تسكن من دون واما رغبه من فوق في عبد الضاله فلما كتبوا ما لا تجد له والله فبما نقصهم من تعطون عنا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه قال اهل العلم لكن من ذاك الذي انزل على علمي بيت صغير ان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وعند الترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم انما دخل النصب على بني ابراهيم اي نصب من ذاك انه كان اذا راى احدهم اخاه وهو على النافذه قال له زوجا ثم لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريفه ولذيذه فلما فعلوا ذلك عذبهم الله بعذاب من عنده وعند الترمذي وحسنه الالباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدئا فتوقع وجلس وقال كلا كلا وجل من نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتصرفن على يد النبي ولتقصرنه على حق الأطوار أو ليضربن الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنكم كما نعلمون لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله عليكم لما يغفر لكم ولا يغفر لكم اليوم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله عليكم جواركم فيكتب جواركم ثلاثه مثل الامر وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال فاحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنكر والمكر والعسر واليسر وان نقول بالله لا تقل خليل يوم ذلك يرقب من يرقب الى رضي الله ويرقب من يرقب الى رضي الله من ارضى الله بفضل الناس نفس الله عليه وانقض عليه الناس ومن ارضى الله بفضل الناس رضي الله عليه وارضى عليه الناس وقال رب العالمين اذا علم منك انني تريد رضاك وارتقب وحماك ونزلك الا ترضى الله يحفظك احفظ الله تجده رجاءك تعرف على الله في الرخاء يعني انت الشده اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق وامام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اعلموا ان طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق محمد صلى الله عليه وسلم أوذي به صلى الله عليه وسلم وعذب وقع سلف الجدول على رسله صلى الله عليه وسلم شد وجهه وكثرت مجاهدته فلا هان وما استكان وما كان له صلى الله عليه وسلم ذلك وصار اصحابه رضي الله عنه من بعده على ذلك وصار لئيما من اعلام على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى تنكيل الناس من المنكرات ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير الأعلام النبلاء أن أحد خلفاء بني العباس وهو عبد الله بن معاذ العباس كان يلقب بالسفاح هذا الخليفة العباس السفاح قتل 36 ألفا في 6 ساعات دخل المسجد القضائي بدمشق بالخيول جلس المسجد بالخيول في وجواره فبعد أن صلى لديه الروح وبعد أن جسد المسجد جلس على كرسيه وقال مجنون عليه ليخرج على السفاح خليفة المسلمين الملقب بالسفاح من ينكر عليه فقالوا لن ينكر عليك إلا لو نعيد الإمام المحدث أبو عمرو رضي الله عنه مسلم قالوا لن ينكر عليك هذا السحر إلا الأوزاعي قال علم الأوزاعي فأن علم الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أن السفاح يريد فطيب ولم يتكبر لأنه يعلم أنه مزاج إلى اليوم فدخل الإمام الأوزاعي على السفاح فقال له السفاح أن الأوزاعي فقال الإمام الأوزاعي يقول الناس عن الأوزاعي دخل الأوزاعي ومسلوه مقارنة حسن يعني لو تكلم بكلمة إذا تعجب السفاح سيبذل بحاله فقال له السفاح يا أوزاعي أن يعدنا الله هذا ويسيرنا بقصر في سبيل الله إن احنا تكلمنا في نفس الإله لما قتل هذه الآلاف لما دخلت المسجد الأمم وقتل المسلمين فهو في مرحلة إبادة عبدالله. هذا ذلك أفعله أي يعادل جهادة في سبيل الله. قال شباب الأوزاعي جاء أن تروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت من هواته إلى الله ورسوله من هواته إلى الله ورسوله. ولو كانت من هواته لدنيا مثل أو الله من النقوة فاحترته إلى ما تجرب إليه. فغضب السفاح وكان في يده مطلقة فنكبت أرض المطلقة بنكبة شديدة. ثم قال الأوزاعي يا أوزاعي ما تقول في بلاد بني أمية تكفي فهمناها. فقال كلام الأوزاعي حدثنا فلان عن فلان بالسند إلى كفك بن عفان. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل له منكم من النساء في عدة ثلاث: الزين الزاني والنفس بالنفس والتارك فيه المفارق للجماعة. فهذا السفاح أفضل من المراعة بنفسه الشديدة وانعقد كثيرا وبطل من كلام الأوزاعي. ثم سكت السفاح قليلا وقال للأوزاعي ومن تقول في أوزار بني أمية التي عرفنا. قال الإمام الأوزاعي إن كانت لهم حرام ففيما عليك حرام وإن كانت لهم حلال فمن أحلاك الله لك إلا بحقها ولن يحاسبك الله يوم القيامة على ذلك. فقام السفاح هو من جديد ثم سكت ومن سد الأوزاعي ولم السفاح. فقال له السفاح يا أوزاعي لقد هممت أن أوليك الصلاة. فقال الأوزاعي ما حاجتني إليه. فأعطاه السفاح عطية فلم يبرح الأوزاعي مكانا حتى وزعها على الفقراء والمساكين. فلما مات الأوزاعي أتى السفاح إلى صفره وقال له والله قال له والله إني كنت إذا رأيت هذا كذلك والله لكنت أخاف أحد من أهل الدنيا مثل ما كنت أخاف. لما قال؟ لأنه توكل على الله وحفظ الله واعتمد على الله وخاف من الله ففضل الله رب العالمين منه كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوكل مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل